السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي أقول يا جماعة شكرا أستاذة أماني. أنا جاي أوجه رسالة لأستاذة أماني مدرسة اللغة العربية اللي احنا كلنا اتفرجنا لها على مقطع والله حاسبها، يعني وهي بتهوي على الطلبات في الامتحان في وقت الحر الشديد اللي احنا كلنا يعني حاسين بيه، ولكن انك تحس بغيرك، انك انت تخاف على غيرك، ان المشاعر ترجع في قلوبنا تاني تجاه بعض. يا جماعه مش انا كل مشاعري تجاه زوجتي واولادي وبس، انا معرفش حد تاني. الاول درس انت وصلتيه يا استاذه اماني لناس كتير قوي مننا، انا وكلنا، اول درس، درس التراحم يا جماعه، درس الرحمه زي ما ربنا في سوره الفتح نهايتها بعد ما اتكلم اربع صفحات عن الفتوحات المهوله اللي اداها للمؤمنين. السبب ايه يا رب؟ قال في الاخر رحماء بينهم، بسبب مشاعرنا في قلبنا تجاه بعض، بل المشاعر كمان تجاه حتى غير المسلم. ربنا في سوره البلد اكتر سوره فيها كلام عن تعذيب المشركين للنبي عليه الصلاه والسلام في عام الحزن، ربنا قال وتواصوا بالمرحمه، ان احنا نرحم الجميع زي ما الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام بيقول الراحمون يرحمهم. يرحمهم دي مضارع مستمر، يعني بتتنزل عليهم رحمات مستمره. يرحمهم الرحمن، يعني انت بترحم الناس. طب ومين بقى مين اللي هيشكرني؟ ما الناس ما بتقدرش. والله يقدر، ربنا يرحمك. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا اهل الارض، شوفوا الرواية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، ارحموا اهل الارض. يعني الرسول ما قالش ارحموا المسلمين، ولا قال ارحموا المتدينين، قال ارحموا اهل الارض، العاصي والطائع، المسلم والكافر، الانسان والحيوان. ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء، يعني اللي هيرد لك الجميل ده ربنا، اللي هيرد لك رحمتك وتراحمك مع الناس ربنا. الوقت فين التراحم يا جماعة؟ فين التراحم؟ نفس الموقف بتاع استاذه اماني ده، انا يعني مره كنت في لجنه امتحان من لجان امتحان العلوم الشرعيه يعني تبع جامعه القاهره، وحصل ان الامتحان كان صعب جدا جدا يعني، فبعض الناس تعبت، لقيت المراقب قام انا هعمل لكم تحقيق، انا هطردكم بره اللجنه، انا هعمل لكم مش عارف محضر غش. يا عم ارحم الناس يعني بلاش الطريقه دي يا جماعه، عايزين نتعامل مع بعض برحمه، عايزين نخاف على بعض، عايزين نحس ببعض. ارحم بنتك، ارحم ابنك، ارحمي الاطفال اللي في دار الايتام اللي جنبك، ارحم حتى اللي غلط في حقك وهو ما كانش قصده، مش فاهم، او ما تعلمش اللي انت تعلمته، او ما لقاش حد يفهمه اللي انت اتربيت عليه من القيم. ارحم مراتك، ارحم ضعفها حتى لو هي غلطانه، ارحم والدك، ارحم اصحابك. عايزين الرحمه ترجع بينا تاني. ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء. ده الدرس الاولاني، معلمه بدرجه ام. والله يا جماعه الدرس الثاني الضمير. الضمير يا ايها المسلمين، الضمير يا جماعه، يعني انا راجل مصري ويعني واكلم كل مسلم وبكلم الشعب المصري يا جماعه، الضمير. عايزين يبقى عندنا ضمير في شغلنا. انا بشوف موظفين كتير، فاكرين كان في مسلسل زمان كده اسمه ضمير ابله حكمت؟ لا احنا يعني كنت وانا طفل صغير كده، ضمير ابله اماني. يعني احنا عايزين، انا عايز القط حته الضمير دي غير حته الرحمه، مهمه قوي. ان كتير كتير من المدرسين والموظفين والدكاتره بينزل الشغل بتاعه الساعه 9 يروح يمضي، الساعه 2 يمشي، وعايز اخر الشهر يقبض المرتب، وانا مالي؟ حصل مشاكل ما حصلش مشاكل، طب انت بس شغال ليه يا عم على قد فلوسهم؟ يا جماعه عايزين يبقى عندنا ضمير بقى، عايزين يبقى عندنا امانه. انا عايز اقول لكل دكتور بينزل مستشفى حكومي، انا عايز اقول لكل مهندس شغال في هيئه مساحه، انا عايز اقول لكل موظف في شهر عقاري ولا في اي شركه خاصه او عامه، انا عايز اقول لكل مدرس ولكل مدرس، انا عايز اقول لكل عامل ديليفري شغال ديليفري تبع اي ابلكيشن ولا تبع اي، انا عايز اقول لكل واحد شغال في اي شغلانه في القطاع العام او الخاص، حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، العامل اذا استعمل، اي واحد مننا دكتور في مستشفى، اي واحد استعمل في عمل من اعمال الدنيا، فاخذ الحق، ما خدش فوق حقه، بقى عنده امانه في الشغل بتاعه، واعطى الحق، يعني ادى بامانه، ادى الضمير، اشتغل بضمير، فلا يزال كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع الى بيته. يعني ثوابه، ثواب الجهاد في سبيل الله طول الدوام بتاعه، طول الشغل بتاعه، طول ما الدكتور في المستشفى. انا بقول لكل طبيب، كل مريض فرصه انك توصل للفردوس الاعلى. انا بقول لكل مدرس ومدرسه، كل طالب فرصه انك توصل للفردوس الاعلى. انا بقول لكل موظف، كل عميل للشركه او للمصلحه الحكوميه، فرصه ان ربنا يرحمك الذي في السماء. يا جماعه الضمير، يا جماعه احنا عايزين نحس بالام بلدنا شويه، نحس بالام واقعنا شويه، نحس بالام امتنا شويه، نحس يا جماعه ان احنا مسؤولين. يعني ايه الامانه؟ الامانه اللي الدين كله بيقوم عليها، يعني تحمل المسؤوليه. انا مسؤول. هي المدرسه يا استاذه اماني، يعني ابله اماني، مس اماني، هي كانت مشكلتها ايه؟ الطالبه عايشه في الحر ولا عايشة؟ انا مالي، انا وظيفتي ان انا راقب، ولو اي بنت طلعت ورقه او كده انا مالي. الانا ماليه دي ودتنا في داهيه، وودت دولنا في داهيه، وودت اقتصادنا في داهيه. احنا قاعدين نشتم في الدنيا، الدنيا وحشه، الدنيا غداره، الناس هي اللي وحشه، والناس هي اللي غداره، الناس هي اللي بتاكل ورث بعض، الناس هي اللي بتاكل مال اليتامى، الناس هي اللي ما بترحمش بعض، الناس هي اللي ما بتساعدش بعض، الناس هي اللي قعدت كتير جدا ما فيش شهامه مع بعض. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونشكو ذا الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان لنا هجانا. شعر الامام الشافعي الله يرحمه. احنا قاعدين نشتم في الدنيا، احنا المشكله فينا احنا. المشكلة في الناس. يعني شكرا أستاذ أماني، يعني حاولت أن أنا أستفيد لنفسي واستفيد لكل واحد في الشعب المصري وفي الواقع العربي وفي العالم الإسلامي. الدرسين دول، التراحم بيننا وبين بعض، شفتوا ربنا شكر لها ازاي؟ شفتوا ربنا موقف بسيط ده، وما كان ربك نسيا. ربنا رتب أمور إن الدنيا كلها تعرف إنها عملت موقف، رغم إنها ما كانتش واخدة بالها. ده كاميرا الفصل كمان، ده مش حتى كاميرا موبايل ولا عارفه ولا حد واخد باله، ولكن ربك سبحانه وتعالى يراك. ربنا ما دي ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء. انتشار هذا المقطع دليل على صدق النبي عليه السلام، وعلى ان دي فعلا معامله ربنا. والحاجه الثانيه الضمير، ازاي يبقى عندنا ضمير؟ ازاي ما نبقاش مجرد موظفين؟ ازاي نبقى اصحاب رساله في شغلنا الدنيوي ده؟ هو يا بنتي شغلك الدنيوي ده، يا ابني شغلك الدنيوي ده هو والله فرصه لدخولك الفردوس الاعلى، زي بالظبط الدين والدعوه وقيام الليل. يا جماعه عندنا في الاسلام ما فيش فرق بين الدين والدنيا، الاثنين طريق للفردوس الاعلى. بس يبقى عندنا امانه مع ديننا، وامانه مع بلدنا، وامانه مع مهنتنا، وامانه مع العملاء والمرضى والناس اللي بتجيلنا في شغلنا. يبقى عندنا امانه ربنا سبحانه وتعالى يدخلنا بها الفردوس الاعلى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم امين.